ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين والحمد.